حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد في آخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا من هو الكيس، أي العاقل، أي الرجل أو الإنسان، من رجل أو امرأة، العاقل من هو؟ فالعاقل من دان نفسه، دان بمعنى حاسب نفسه. فالعاقل دائما مع نفسه في خصام ومحاسبة، فيسأل كل ما أصبح وكل ما أمسى، أو على الأقل كل ما أمسى، أو كل ما كان في آخر أسبوع، أو على الأقل في كل شهر إن كان يتأخر، يكون له وقت يحاسب نفسه ويتساءل. ولا شك أنه كونه يحاسب نفسه إذا أصبح عن ليلته كيف قضاها، وإذا أمسى يسائل نفسه عن يومه كيف أمضاه، فهذا غاية في الكيس والعقل. فالكيس من دان نفسه، وبعضهم يقول دان نفسه بمعنى أذلها في طاعة الله، لكن لعل الصحيح أن دان نفسه بمعنى حاسبها وسائلها وحقق معها، فيستعرض المواقف التي مرت به في ذلك اليوم، اشترى وباع، صلى، بذل مال، تكلم، حصل منه أشياء، فيتوقف عندها شيئا فشيء. هل كانت صلاته على الوجه المشروع؟ بيعه وشراءه يا ترى هل عمل بما ينبغي من البيع والشراء من غير نوع من المداهنة أو الغش أو المماكسة، أو بحسب الحال إن كان مشتريا أو بائعا؟ موقف حصله مع بعض زملائه، مع بعض جيرانه، مع بعض أهله، وهكذا، فيستعرض. وهكذا في ليلة وعمل لما بعد الموت، أي جعل أعماله التي يأتيها ينظر إلى ما سوف يؤول إليه. فإذا جعل أعماله كلها يعملها لما بعد الموت، وأنه سوف يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، فلا شك أن هذا يدعوه إلى التحقيق في العمل والصدق فيه ومراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الكيس الذي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، لا لم يعمل شيء في الدنيا، لأن الدنيا قصيرة زائلة. من الحماقة أن تعمل شيء إذا كنت مثل مسافر ووقفت في عرض الطريق، فلو كانت وقفتك مثل بالساعات، ساعة قليلة، هل يلائم هذا أن تنصب الخيام وتضع وتجتهد؟ يعني نصب الخيام وإقامتها يستغرق منك أكثر من نصف الوقت من أجل يعني ساعات قليلة، فهذا يعتبر من الحماقة. فكيف إذا بالغت أكثر من الخيام وبنيت أشياء تعرف أنك عن وقت قليل سوف تمضي، إما أن تتركها أو تعود فتنقضها؟ وهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. فإذا ينبغي أن يكون عملك للآخرة الذي هو عمل ثابت مستقر. ثم عليه الصلاة والسلام بين بالمقابل والعاجز. العاجز قد يكون بمعنى الأحمق، والعاجز من أتبع نفسه هواها، أتبع نفسه أي أطلق لها زمامها، ما يعني ما اشتهى من شيء انطلق وراءه من غير تردد، رحلة من الرحلات، أكلة من الأكلات، نزهة من النزه، يشتري أشياء. ولذلك من كلام عمر رضي الله عنه وهو يلوم بعض الناس: أكلما اشتهيتم اشتريتم، لا تكونوا كالذين أذهبوا طيباتهم، أو قيل لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك عمر رضي الله عنه من ورعه وإدراكه وأنه من هؤلاء الكيس الذين لم يتبعوا أنفسهم هواها، لما عرض عليه شراب وكان صائم، لما أتى أهل قبى في زيارة فقدموا له شرابا من التمر قد نبذ أو من زبيب، من شراب طيب، فلما أراد أن يشرب وحلاوة هذا الشيء ورأى أنه فيه نوع من الترفه أعرض عنه وقال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، مع أنه شراب مباح وهو في حاجة إليه وعند الإفطار، فقال: أعطوني ماء، أؤتوني بماء، أو كما قال رضي الله عنه. إذن العاجز الأحمق الذي يقابل الكيس العاقل هذا الذي أتبع نفسه هو، فلا يزال مطلقا لنفسه زمامها في كل الأقوال والتصرفات، ولا يكاد يحجزها عن شيء حتى تورده المهالك ويفلس وتفوته المستحبات وربما الواجبات، كله من أجل إطلاقه لنفسه زمامها. وتمنى على الله الأماني، وهذا من وسوسة الشيطان، فإن الشيطان لا يتركه بل يتمنى الأماني الحلوة، وأنه سوف يكون كذا وكذا لكنها مجرد أماني، ما هي حقائق، خيالات وآمال يأملها. أما الحقائق فهي هناك حقق بها هواه وشهواته، هناك هي حقائق. أما أعمال الخير، صدقات، تفقد ذوي الحاجات، صلة ذوي القربى، التسامح في المعاملة، هذه إن شاء الله المرة الثانية المبلغ يخرجه فيشتري بها أشياء يعني غاية في الكماليات، فيقال له: لا رصدت هذا المبلغ لفقير لمحتاج، لو أقرضته وقال لا، هذا إن شاء الله سوف في ميزانية الشهر القادم أو السنة القادمة. وهكذا من فرصة إلى فرصة يجعلها آمال وأماني، فهو يتمنى أنه سوف يكون متصدقا باذلا للخير، منفقا في سبيل الله، متمسكا ملتزما، مجرد أماني. فهذه الأماني لا تفيده شيء، إنما بل بالعكس تبعده عن الحقيقة، فلا هو الذي اتضح له الأمر حقيقة فأدرك نفسه وحاسبها، وليس بالذي يعني مارس الحق والخير وعمل به وبادر إليه. فهذا من الأحاديث العظيمة.